بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنأخذ مناقشة. من وين مناقشة محمد؟ قوله واليوم الآخر الإمام. طيب، اليوم الآخر ما هو؟ هو يوم القيامة. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لا يوم بعده. طيب، كم مقداره؟ أحسنت، 50,000 سنة. الدليل والدين طيب، قوله تعالى عندك يا والدين: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. ما هو؟ أجب بجواب ابن عباس، سهل. من يعرف؟ ها؟ مقدار اليوم بيضيع. ها؟ مقدار اليوم بيضيع عند اللي يساوي عند الله كألف سنة. عند الله كألف سنة؟ ها؟ ابن عباس رضي الله عنهما فيما أذكر الآن قال: هما يومان ذكر الله في كتابه، 1,000 سنة و5,000 سنة، الله أعلم بهما. هذا عجيب. بعض العلماء قال إن عروج الملائكة إلى الله 1,000 سنة، يعني في بحساب أيامنا ومسير الإبل وما أشبه ذلك، الله أعلم. يعني الآن يقول الصواريخ ذي تروح كم شهر؟ لا تصل المريخ، 6 أشهر تصل المريخ، سرعتها ما تشوفها، لو مرت فوق ما نشوفها. و6 أشهر كم تمشي ذي؟ شيء عجب، سبحان الله. طيب عبد الرحمن، ما الذي يتضمنه الإيمان باليوم الآخر؟ ما في شيء مختصر، ما قصرت. الحساب بعث واحد، هذه تعداد، وصح يتضمن هذا، لكن فيه كلام مختصر. ها؟ هذا أي شيء واحد محمد؟ ها؟ ها؟ أن تؤمن أنه يعني اليوم الآخر بنفسه آت لا محال، نفس كلام. والثاني أن تؤمن بمقدماته الخاصة والعامة. إيه، إذن نقول أحسنت، كل ما جاءت به النصوص مما يكون بعد الموت، وأيضا عند الموت. مثل ليش عند الموت؟ قبل نزول الملائكة والاحتضار، كل ما جاء به الخبر نؤمن به. طيب، مما نؤمن به اليوم الآخر، شايع مما يكون في اليوم الآخر، ما هو؟ مثل عدد لنا أشياء: حساب، جنة والنار، حساب الخاص. أبو حسن، نشر الدواوين ونصب الموازين والحوض. طيب، هناك كتاب جمع زبدة معتقد أهل السنة في اليوم الآخر، ما هو؟ ها؟ الواسطية، كتاب رائع جدا، ومن أحسن شروحه قلنا لكم الشيخ الفوزان، شرح مختصر محكم من عالم ثقة. شرح شيخ العثيمين رحمه الله يعني قد نقول إنه المنتهى، لكنه يحتاج إلى تلخيص. ومن جمع بين شرح الشيخ الفوزان ولخص عليه شرح شيخنا رحمه الله، خلاص اكتفى. طيب، ايش؟ لا، هذا مختصر جدا، هذا تلخيص. المذكرة على الواسطية لشيخنا هذا تلخيص لمباحث الواسطية. أما التوسع في كل آية يذكر ما فيها ويتكلم عليها يفسرها، ثم أيضا يذكر الفوائد المسلكية للصفات. مثلا إذا آمنت بأن الله سميع، ماذا تؤمن به؟ وصفة السمع. وما الذي تستفيد أنت من هذا؟ شرح حقيقة رائع جدا. ولذلك أي واحد من أهل البدع يقرأ كتاب شيخنا رحمه الله ويبغى الحق، والله ما يعني يروح مذهب السنة، لكنهم يحجبون أتباعهم عن هذه الكتب بالتضليل، هذا مجسمة حشوية من أجل ما يقرون هذه الكتب. لو وصلت إليهم هذه الكتب على طول يتركوا مذهب البدع. يعني سبحان الله، من طرق أهل البدع أنهم يشوهون صورة أهل علماء أهل السنة لئلا يصل العوام إلى كتبهم، فلو وصل إلى كتبهم خلاص يتركون مذاهبهم. أنا ما أنا سبحان الله عظيم، أقرأ في شرح شيخنا رحمه الله، سواء يعني شرح شيخنا والفوزان، يعني من جمع بينها بين علم شيخنا والفوزان يخرج عالما. يعني كتاب التوحيد اجعل الملخص للفوزان اصلا واقرا عليه القول المفيد ولخصه وضع عليه خلاص، يعني شيء عجيب. لكن يحتاج الى من يحفظ وقته ويخلص نيته ويكون عنده صبر. اما اللي يبغى العلم في ضحويه العقب العصر، لا بيتقهى عقب العصر بعد شوي وعندي معدود الرجاجيل، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. حتى تعطل دكانك وتهجر اخوانك ويموت اقرب اقاربك لا تروح له، هكذا قال بعض العلماء. ولن تحصل العلم حتى تغلق دكانك وتهجر اخوانك، هذا مبالغه شوي، الهجر ما يجوز، لان قصده ما تخالطهم ذاك المخالطه، ويموت قريبك ولا تروح له، حفاظا على وقتك. والانسان اذا حرص على وقته يعني صار هذا أنسه أن يحفظ وقته، وإذا أضاع وقته صار حفظ الوقت عنده كأنه مرض. إي والله يمرض إذا جلس. حتى قال الشيخ، حنا نشرح ولا نعيض، الشيخ الخضير حفظه الله يقول بعض الناس ممن تعود تضيع وقته يأخذ إجازة في رمضان في مكة وما عنده ولا شيء، قال الحين بأختم القرآن، يمسك المصحف يقول 10 دقائق ربع ساعة يتلفت يمين يسار يا أحد يسولف معه ولا طبق مصحف وراح يدور واحد يسولف معه، خلاص هذا مرض. هذا ليه؟ لأنه طفش من حفظ الوقت. بينما اللي تعود على حفظ وقته يزداد، يفتح الله عليه، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني ذكر عن بعض العوام مو طالب علم، يقول يقعد يصلي الفجر ويجي خلف الإمام ويحتبي يقول ويبدأ في البقرة لا يخرج الإمام حتى يقول قل أعوذ برب الناس، يختم ختمة. مو بصعب ذا، مو بصعب. اللي يقرأ زين قراءة سريعة يكتب في الساعة لن يقل عن من بين 4 إلى 5 أجزاء لقراءة السريعة. الخمس أجزاء كم لبيك؟ 6 ساعات تخت. لكن من يحفظ وقته أحسنت صح. نعم الكفار أي لهذا وعيد، والوعيد قد يتحقق وقد لا يتحقق. ثم إن الكفار أقبح من المسبل، ومع هذا جاء أن يكلمهم لأن كلام توبيخ. ألم يقل قد ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، قال اخسأوا فيها، كلمه الله عز وجل، فيوازن بين الأحاديث. طيب نستمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والآخر مبحث محمد، اقرأ مبحث القدر أخذناها، مبحث القدر التي أخذ الماضي المبحث الأول، الكلام العام عليه وتعريفه لغة وشرعا ومراتب القدر ما كيفية الإيمان بالقدر، وتوقفنا حفظك الله عند المبحث هل للعاصي حجة بالقدر، قلنا لا. طيب نستمر في هذا. طيب نقول أولا هذه المسألة خطيرة جدا، لأن من الناس من يغويه الشيطان وربما من حوله من الناس فيقولون ما دام كل شيء مقدر وأهل الجنة وأهل النار معلومون عند الله فلا فائدة من العمل، ثانيا الرد عليهم. وذلك من وجهين، وجه عام ووجه خاص. أما العام فإن القول بالاحتجاج بالقدر على المعايب أي افتحوا قوسا المعايب يعني المعاصي والكسل والإهمال أغلق القوس يفضي يفضي إلى مفاسد من اتهام الله عز وجل بالعبث وبالظلم ويفضي إلى تفلت الناس وتعدي بعضهم على بعض وأكل الأموال بالباطل والتعدي على الأعراض والدماء لأن كل واحد يقول هذا قضاء وقدر وقد ذكر أن عمر رضي الله عنه حكم على سارق بقطع يده فقال السارق محتجا بالقدر فقال السارق محتجا مهلا يا أمير المؤمنين فإنما سرقت بقدر الله، إنما سرقت بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: اقطع يده، فنحن إنما نقطع بقدر الله. اقطع يده فإنما نقطع بقدر الله. فرد عليه مثل احتجاجه، وأما الرد الخاص فبما يلي: طيب من أجل، وأما الرد الخاص فبالقرآن والسنة والعقل. أحسن. وأما الرد الخاص فبالقرآن والسنة والعقل. أما القرآن فمنه قوله تعالى، أما القرآن فمنه قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الرد: أن احتجاج الناس ينقطع ببلوغ الرسالة لهم، أن احتجاج الناس ينقطع ببلوغ الرسالة لهم، فلو كان في القدر حجة، لم تنقطع بإرسال الرسل. لم تنقطع بإرسال الرسل. ومنه قوله تعالى: وقال الذين أشركوا، من قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ها؟ من دونه، هذه في النحل، ولا حرمنا من شيء. كذلك قال الذين من قبلهم. كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. نعم هكذا الآية. طيب وجه ذلك، وجه ذلك في الآية، يعني وجه الرد عليه في الآية، أنهم حين احتجوا بالقدر في أنه لو شاء الله لم يشركوا، لأنهم احتجوا بالقدر في أنهم لو شاء الله لم يشركوا هم ولا آباؤهم، وبخهم الله عز وجل، وبخهم الله عز وجل بأنهم قالوا مقولة من قبلهم، فعوقبوا فعوقبوا، ثم رد عليهم بأنهم لا علم لهم بالقدر، لا علم لهم بالقدر، فكيف يحتجون به؟ وأما السنة فمنها ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، من حديث جابر رضي الله عنه في حديث الحج الطويل، وفيه قال جاء سراقة بن مالك، جاء سراقة بن مالك ابن جعشم، جاء سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله بين لنا ديننا، فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل؟ فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل، أم فيما نستقبل، يعني هذا شيء أمر مضى وانتهى أم شيء الله يقدره جديد؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال ففيما العمل؟ قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر، قال اعملوا فكل ميسر، وفي لفظ كل ميسر لما خلق له. انتهى الحديث. ففي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم القدر الماضي، وفيه أنه لم يأذن لهم بالركون للقدر، بالركون يعني الاعتماد بالركون للقدر، وإنما أمرهم بالعمل. ومنها يعني من السنة ومنها وبين قوسين ومن القرآن كذلك الأدلة المتكاثرة التي تأمر بأن نفعل كذا وكذا وبأن نترك كذا وكذا، فلو لم يكن لنا اختيار على الفعل وعلى ترك الفعل لكان ذلك من العبث، والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله. وأما العقل فمن أوجه كثيرة، منها أن هذا المحتج بالقدر لا يرضى أن نحتج عليه نحن بالقدر، فلو أخذنا ماله وأخرجناه من بيته وسكننا فيه وقلنا لا تلمنا لأن هذا مقدر علينا، فإنه لن يرضى. ومنها أنه لو عرض نفسه للهلاك واحتج بالقدر لعد ذلك جنونا، فلو أخذ فراشه ونام في الطريق العام ممر السيارات وقال قضاء وقدر لحمله أهله إلى مستشفى المجانين، طيب، ومن العقل من الحس والواقع، هذا رابع، من القرآن سنة عقل حس واقع. ما ذكرنا الحس أضيفه ما يخالف، أن الإنسان يجد من نفسه أنه يفعل باختياره، ولا يحس أن أحدا يجبره، أن الإنسان من نفسه يفعل باختياره ولا يحس أن أحدا يجبره على فعل المعصية، ولا أن أحدا يمنعه من فعل الطاعة، فأين القدر الذي يزعم احتجاج به؟ ولذلك لو أنه فعل شيئا بغير اختياره فإنه لا يعاقب على ذلك، كما لو نسي صلاة حتى خرج وقتها أو نام عنها مع أخذ الاحتياط، وهكذا لو أخطأ فأتلف مال الغير فإنه لا إثم عليه، لكن حق الناس لا بد أن يغرمه. لأن حقوق الناس لا تسامح فيها، لكنه لا يأثم عند الله بعكس من تعمد فإنه يأثم ويغرم. أخيرا فنقول إنه مع قدرتنا واختيارنا فإن كل شيء مقدر، فإن أصابنا خير حمدنا الله وشكرناه، وإن أصابنا ضر صبرنا وعملنا على رفعه بما هيأ الله لنا من الأسباب. مع اعتمادنا على رب الأسباب، مع اعتمادنا بقلوبنا على رب الأسباب سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. لو غلبته شهوته فإنه يأثم بمقدماتها، لأن الشهوة ما تأتي كذا هكذا، يعني تأتي فجأة. الإنسان يتمتع إلى أماكن الباطل، يخالط النساء، ينظر الحرام ابتداء فيأثم هذا. ما إذا وصل إلى حد غير اختياره كالغضبان أو طلق. نعم. شيخ أحسن الله إليك أبو عبد الله يقول: قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون الآية، هل يؤخذ من هذه الآية أن العالم ينظر إلى عواقب الأمور؟ أعد. هل يؤخذ من آية أما السفينة أن العالم ينظر في عواقب الأمور؟ لا، هذا أمر خاص بالخضر، إن الله أعلم أعلمه بالغيب، الله كشف له الغيب. لكن لا شك أن العالم هو الذي، العالم من صفات العلماء أنهم ينظرون في المآلات، لكن من هذه الآية لم يظهر لي وجه في ذلك. طيب، معاذ يقول: أحسن الله إليك، بعض المراجع الجامعية في الكليات تكون متوفرة على الأنترنت بالمجان دون سماح أصحابها، فهل آثم إن ذاكرت منها؟ وهل يعد هذا سرقة؟ يأثم إذا ذاكر منها. لا، ما دامهم قد سمحوا بها فالمدال. ما سمحوا، واحد ما أخذها ورافعها في النت بدون سماح أصحابها. أي لا، ما كان مشترطا فلا يجوز. ولو الضرورة، هل في ضرورة يتوظف؟ يموت من توظف؟ هم صحيح. معتز يقول: إذا قال بعض الإخوة الشيخ فلان مشهود له بالعلم، وقالوا مثلا به بعض الصفات أنه صوفي أو كذا، ثم ذكروا اسم الشيخ، هل هذه غيبة؟ إيه، ذكرك هاك ما يكره، ما لم تكن بدعته مكفرة تخرج عن الإسلام، أو يكون يحذر شخصا بعينه. أما الكلام العام في الناس فلا ينبغي، لكن حذر من الصفات، حذر من صفات أهل البدع. أما فلان وفلان وفلان، طيب وفلان، طيب وفلان، نبدأ في قائمة طويلة عريضة. شكرا، والله تعالى.